إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بينت هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عنى سبيل المجرمين بالبيان والتفصيل والإظهار والفضح لكي يعلمها المسلمون، لكي يعلمها المؤمنون، حتى لا يقترفوها أو يقتربوا منها، إذ أن جاهل الشيء يفقده وقد يواقعه، إذ لا يعرف أن هذا بسبيل المجرمين أم لا. فلذلك نجد أن القرآن في آيات وسور عديدة قد تناول سبيل المجرمين وإجرامهم بحق الله عز وجل وبحق عباده المؤمنين الموحدين على سبيل التفصيل لكي نعتزلها، وليس فقط لمجرد الترف الفكري أو الثقافي إن صح التعبير، إنما لكي نعتزلها. ثم إضافة إلى ذلك، الشيء لا يعرف إلا بضده، لا تعرف قدر الحق يا عبد الله إلا إذا عرفت قدر الباطل، لا تعرف عليك نعمة التوحيد إلا إذا عرفت جرم الكفر والشرك والإشقاق وظلم الشرك، لا تعرف نعمة الصحة إلا إذا ضبط شيئا من السقم والمرض، لا تعرف عليك نعمة الغنى إلا إذا ضبط شيئا من الفقر فبلاء الفقر. فالشيء يعرف بضده، فإذ تستبين سبل المجرمين فهذا من مؤداه أن يعرف المؤمن فضلة ونعمة سبيل المؤمنين سبيل الحق. مما يعنينا في هذه الخطبة إن شاء الله من سبيل المجرمين الشرك، مما سنتكلم عنه في هذه الخطبة الشرك. نحدد الموضوع لكي تعلموا عما نتكلم. موضوع خطبتنا الشرك. ما هو الشرك؟ نسمع كثيرا الشرك الإشراك الشرك. أقول لكم باختصار، الشرك أن تجعل لله عز وجل ندا ولو في خاصية من خصائصه سبحانه وتعالى، أو أن تتوجه بأي نوع من أنواع العبادة مما يدخل في مسمى ومعنى العبادة للمخلوق فهو شرك. لو توجهت للمخلوق في أي نوع من أنواع العبادة أو أي شيء مما يدخل في معنى ومسمى العبادة، توجهت به للمخلوق فأنت ماذا؟ وقعت بالشرك. العباد ذكرناها لكم من قبل، هي اسم جامع ليست فقط محصورة حتى تعرف حجم الشرك، ليست هي محصورة فقط على الركوع والسجود يا عبد الله أو النسك والصلاة والصوم، لا، هي أشمل من ذلك. كما قال أهل العلم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي تتسع لتشمل جميع حياتك الزمنية والعملية. ما من أمر تفعله في هذه الحياة مما يرضي الله عز وجل وابتغاء وجه الله فهو عباده ويصف العباد. فلو صرفته لغير الله وقعت بالشرك. فلا بد لك إذا يا عبد الله أن تعرف الشرك ساحته واسعة. هناك من قدم معنى الشرك وللأسف يعني من المفاهيم نحن الآن نعيش مشكلة تفصيل المفاهيم، لأن تخلف الأمة ما أتى أو من جملة الأسباب الكبيرة التي أدت لهذا التخلف هو تشوه المفاهيم في أذهان العباد وفي أذهان أبناء الأمة. تشوه مفهوم العبادة في أذهان الناس، فقالوا العبادة كما يصور لهم محصورة في الركوع والسجود والصلاة والنسك، بينما الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى حياتك كلها الله فهي لله عز وجل. انعكس ذلك على مفهوم الشرك. قالوا الشرك كذلك أن تجعل تقول أن الله ثاني اثنين، أو تقول هناك رب ثاني مع الله، خالق ثاني مع الله. نعم هذا شرك، لكن الشرك ليس مصورا في هذا. أو أن تقول أن الله له ولد، نعم هذا شرك، لكن ليس الشرك محصورا في هذا. لابد من أن توحد الله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وبالتالي الشرك ممكن أن يكون في ألوهيته أي من جهة العبادة للمخلوق، ومن جهة الربوبية، ومن جهة أسماء الله عز وجل وصفاته. فلا بد من الانتباه لذلك. فمفهوم الشرك أصبح مشوها في أذهان كثير من الناس. لذلك لا بد من أن نتناول بعض معاني الشرك على وجه التفصيل. لكن باقي الذي بدأ أقول لكم يا أخواننا أن الشرك ليس شيء ثابت لا يتغير ولا يتطور. لا، إبليس موجود. إبليس ماذا؟ موجود، يعني بمعنى أنه في كل يوم يبتدع نوعا وفنا من فنون الشرك تظل الأمة فترة زمنية طويلة وهي تجهله، تمارسه وهي تجهله، إلى أن يظهر من الأمة علماء ربانيون يعروا للأمة هذا النوع من الشرك. تحضروه، هذا شرك جديد طارئ. أنا رب الشرك يتمثل في أن تصنع أصناما وحجارة ثم يطالب بها العباد أن يسجدوا واركعوا لهذه الأصنام. الآن هذه الصورة لم تعد موجودة. لو وجد الآن من صنع لنا صنما روبلا قال اسجدوا لهذا الصنم، استعجله ربما نضربه. فإبليس انتبه لذلك. ففي كل حقبة تجد أنه يبتدع نوعا وفنا من أنواع الشرك إلى بقى أن يتنبه لها الأمة. فجاء في شرك ماذا؟ شرك القبور، الاستغاثة والتوسل بالقبور، فظهر من الأمة ولله الحمد من عر هذا النوع من الشرك. ظهرت أنواع عديدة على حق التاريخ من الشرك، فظهر من الأمة ولله الحمد من عر هذا النوع من الشرك. قلت لكم الشرك يعني له صور عديدة جدا، وإبليس يتفنن في إبداعه حقيقة. الآن لو تأملنا أنواع الشرك التي إبليس يغيها بين الأمة، عندك مثلا مقولة السيادة. السيادة لمن؟ السيادة للمخلوق، السيادة للإنسان، وبالتالي هو الذي يعلو وحكمه الذي يعلو، وبالتالي لا معنى بقى لسيادة الله ولحكم الله، هذا معنى شركي. قل من يتنبه إليه. السيادة للأمة، السيادة للشعب، السيادة للشعب بمعنى أنه لا يعلو حكم شعبي وقرارهم وشرعهم ورأيهم ورغبتهم حكما آخر، هذا شرك. بينما نحن كمسلمين نقول أن السيادة لله وأن الحكم لله وأن حكم الله يعلو ولا يعلى عليه. الله فوق ونحن تحت، العباد تحت، وكل ما سوى الله تحت، تحت حكم الله، تحت إرادته سبحانه وتعالى. هذا مفهوم سائد. التشريع لمن؟ ها؟ التشريع لمن في هذا الزمان؟ كلنا أو كثير، لا نقول نعلم، كثير من العباد تساغت أن يكون المشرع هو المخلوق، إنسان مثله ومثله، ربما يكون أحط منك قدرا وشأنا، رضينا بها. بينما الله عز وجل يقول ولا يشرك بحكم أحد. لو تأملنا في اللي تفرزه هذه الأكذوبة الكبيرة التي تسمى بالديمقراطية، لو وجدت أن هذه الديمقراطية والشعوب تعال لنا زمن اما نصاحش مع الناس. تبهوا يا قوم هذه الأذنوبة تفرغ لكم آلهة من دون الله الخبية لها مساحة التوحيد لها مساحة لا إله إلا الله لا يلحق عليكم القوم. هذه أذنوبة كبيرة لكي تحملكم على التخلي عن الدين عن التوحيد لكي تعترف بشرعية الكفر لكي تعترف بشرعية ألوهية المخلوق لكي تقول أن الذي يشرع لي ويقنن لي هذا الوثن هذا المخلوق هذا الإنسان هذا الهبل لكي تقول لكي تتخلى عن عقيدة أن الحكم لله وحده. انتبه يا عبد الله القضية فيها مغالق عديدة جدا ليس لسنا نحن الآن في صدد بيانها لكن الذي أحب أن أبينه أن الشيطان يتفنن في إفراد الشرك يوما بعد يوم. لا تظن أن الشرك على صورته القديمة أصناما وحجارة لا والله لو تأملت ما يفرده لنا فبالسة الإنس والجن في كل يوم تجد أنواعا من الشرك. الشرك ظلم عظيم يا أخوان الشرك ظلم عظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك لظلم عظيم لا يقبل مع العمل الشرك لا يقبل مع الشرك عملا. أنواع الظلم والذنوب والكبائر الشرك فذلك لما نتكلم الآن عن كبيرة عظيمة الشرك لا تستجيني به. الشرك يحبط العمل يدمره لا تستفيد شيئا من دينك مع شيء من الشرك. قضية كبيرة إذا أقول لكم لا بد من أن نتناول بعض معاني الشرك الخفية. أنا كثير من الناس حتى تتضح معاني الشرك وما هو الذي نريده من الشرك فأقول ابتداء شرك الطاعة نذكر البعض لكن نذكر بعض المعاني الشركية التي تمارس بين العباد وهم منتبهون لا وهم يدرون أو لا يدرون. أقول شرك الطاعة وصورته انتبهوا صورته نوعان أن تطيع المخلوق في الكفر في الشرك في استحلال ما حرم الله في تحريم ما أحل الله هذا شرك. صورة ثانية وهي السائدة بشكل كبير أن تطيع المخلوق أيا كان هذا المخلوق لذاته كونه أحمد بن محمد أو خالد أو فنوس أو حنة أو كونه الحاكم كونه الزعيم كونه تطيعه لذاته فأنت تدور معه حيثما دار بغض النظر أصاب الحق أصاب الباطل تطيعه لذاته هذه أيضا طاشر شرك أكبر. اقتل تقتل لا تقتل لا تقتل يمكن هذا يسيء دمر هذه العمارة يدمرها كذا يفعل جد العربان في كثير من بلاد المسلمين كذلك يفعلون ما يأمرهم به الطاغوت وغض النظر يا جماعة هذا عمل لا يرضي الله لا طاعة للمخلوق في العشاء تخلف المهم الأسد أمرنا فنطيعه لأنه الزعيم لأنه القائد لأنه هذه الطاعة لذات المخلوق هذا معنى لذات المخلوق هذه طاعة شرك. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون جاء في تفسيرها إن أطعتموه في تحليل ما حرم الله لأنه جادلوهم في قضية حل الخمر عفوا في حل الميتة قالوا المشركين قالوا لمين أصحابه قالوا لهم كيف تأكلون ما ذبحتم بيدكم وليس من ذبحها الله قتلها على ما لا تأكلونها حرشوا نأكل ما ذبحنا بيدنا ولا نأكل ما ذبح الله بيده سبحان الله. فنزل القرآن وإن أطعتموهم هذه ميتة وإن أطعتموهم في أكل حل الميتة إنكم لمشركون فإن أطعتموهم في حل ما حرم الله سواء كانت الميتة أو غير الميتة إنكم لمشركون. والشرك يا أخواننا لا يطلق في دين الله إلا لنوع عبادة صرفت لغير الله أين العبادة هنا؟ الطاعة إنكم لمشركون. كذلك قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون شوف اعتبر إيمانهم زعم ألم ترى إلى الذين يزعمون هم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون عفوا الآية الأخرى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان خول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. انتبهوا لأول الآية إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أي الإيمان والحق ماذا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فما بالك لو أطاعوهم في كل الأمر؟ تعتبرهم القرآن مرتدة ردة، والردة لا تكون إلا لنوع شرك يا أخواننا. طاعة. كذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم كان قد تنصر ثم أسلم، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما عبدناهم، كان يظن أن العبادة بمعنى الركوع والسجود. قال لا، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، لا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذلكم اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالآن كم هم الناس الذين يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ التسافير الآن التي تلزم العباد، احنا نلتزم بالدستور كما يقول الدستور، ما نعبد هو الدستور على الله على الرسول، لا لا نعبد الطاغوت. اتخذنا بعضنا بعضا أربابا من دون الله، القضية فيها جنة ونار يا أخوانا، القضية فيها إسلام أو لا إسلام، نقول أن الإسلام عبارة عن ركعات، لابد من الانتباه لهذه المعاني. لذلك جاء الخطاب عن يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أهل الكتاب اليهود والنصارى، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا المعنى متحقق، لو لم يكن متحقق لما وجه القرآن هذا النداء لأهل الكتاب ولغيرهم من المشركين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كان اليهود والنصارى بكل بساطة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نركع لأحبار، لكن يعرفون المعنى، تخذ بعضهم أربابا أي الطاعة والاتباع، فلا بد من الانتباه لهذه المعاني. هذا أولا شرك الطاعة. ثانيا من المعاني التي نود أن نشير إليها شرك المحبة. شرك المحبة وصورته نوعان يا أخوان، انتبهوا، الشرك المحبة الشرك الذي يخرج صاحبه من الملة نوعان، أن توالي وتظاهر المشركين على المسلمين على الموحدين، فتقاتل مع أهل الكفر وأهل الشرك وتناصرهم بالقول والفعل على المؤمنين الموحدين، هذا هذه محبة كفرية، محبة شركية، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. محبة ثانية، صورة ثانية تخرج صاحبها من الملة كذلك، توقعه في الشرك، وهي محبة المخلوق لذاته. انتبهوا لهذا المعنى، بمعنى أنك توالي وتعادي في هذا المخلوق، توالي وتعادي في هذا المخلوق، توالي فيه وتعادي فيه، تحب من يحبه وتبغض من يبغضه، تغض النظر أصدق الحق أم أصدق الباطل. فأنا أحب فلان لذاته، أحبه كافرا وأحبه مؤمنا، أحبه صالحا وأحبه صالحا، لماذا؟ لأنه فلان، لأنه الزعيم، لأنه كذا، لأنه القائد، لأنه فأوالي فيه، لأنه الوطن. أليس الآن الولاء والبراء معقول بشرط الإنسان؟ الوطن الآن أليس الولاء والبراء والحقوق والواجبات تعقد على أساس الانتماء للوطن في كل بلاد المسلمين؟ بغض النظر عن الدين والخلق أيكم أحسن عمله، بغض النظر عن هذا المبدأ الشرعي، أيكم أحسن عمله بغض النظر عن هذا المبدأ، ألم الحقوق والواجبات والولاء والبراء تعقد على أساس الانتماء الوطني في كل المسلمين؟ هذا من المحبة الشركية، حتى لو كان أكثر خلق الله، ما دام ينتمي للحدود الجغرافية هذه، فله كامل الحقوق وكامل الولاء، بغض النظر عن دينه وعقيدته وكفره وإيمانه، ولو كان من أكثر خلق الله. الولاء القبلي، الولاء العشائري، الولاء الحزبي، الولاء في سبيل التعيين، هذا كله موجود، والناس والشعوب تمارسه، توالي فيه وتعادي فيه. تسأل أحد لماذا أنت في هذا الاتجاه؟ قال لك لأنه الزعيم، لأنه شيخ القبيلة، لأنه هكذا القانون، لأنه هكذا أنا فاعل معه. أنت الآن تخالف الحق، تخالف الله، تخالف رسوله، تخالف الكتاب والسنة، لك ليس مهم. أنا أقول لكم هذه محبة شركية. إذا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله، يحبونهم لذواتهم، المحبوب لذاته يا أخوانا هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه يحب له. أي مخلوق، أي شيء تحبه فتحبه لله، تحبه لله، فإن وتبغضه لله، فإن التزم الاستقامة والطاعة أحببته على قدر التزامه للطاعة، فإن بعد الاستقامة ابتعد عن الاستقامة وجفى عن الطاعة لله جافيته كذلك بقدر، لأنك أنت عبد لله توالي وتحب الله. أفحسب الذين كفروا كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ صحيح، هكذا القرآن يقول. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ فإن تمكنوا من ذلك، هذا المعنى المراد، إن تمكنوا من ذلك وتحقق لهم ذلك، هؤلاء ليسوا عبادي، بينما عبادي ليس لكم عليهم سلطان، بمعنى أنكم تستطيعون أن تتخذوهم أولياء من دونه. فنحن عباد الله، نوالي فيه، نحب فيه، وهو ربنا ويستحق منا ذلك. وبالتالي لا بد من أن نراعي مرضاته سبحانه وتعالى فيما نحب وفيما نكره. كذلك قوله تعالى قالوا صعاليق وطواغيت في نار جهنم، قالوا هم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أهل العلم قالوا لم يكن لم تكن التسوية سكور السجود، إنما كانت التسوية بماذا؟ بالمحبة وبالطاعة، بالمحبة تبيه نحب الله، نقف الله، نعادف الله، نسالم في الله، فالمحبوب ذاته هو الله. فلا نسوي بين المخلوق، أي إنسان هذا المخلوق، فلا نسوي بينه وبين الله في المحبة والطاعة. الآن تأمل كم هم الجماهير الذين يقعون في هذا النوع من الشرك، ثم يقول لك أنا فريدم، أنا حر، تفضل، لك أنا حر، كذاب، أنت عبد، تعبد هذا المخلوق من جهة الطاعة ومن جهة المحبة. نوع ثالث من أنواع الشرك نود أن نشير إليه كذلك، شرك التحاكم، شرك التحكم. صورته أن ترضى يا عبد الله حكما غير حكم الله، هذا الشرك. صورته كذلك أن تعدل عن حكم الله إلى حكم الطاغوت، وكل حكم غير حكم الله عز وجل هو حكم الطاغوت. كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، فقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شوف هناك ولا يشرك في حكمه أحدا في سورة الكهف، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نفس المعنى، عبادة. فمن أشرك بحكمه أحدا كالذي يشرك بعبادته أحدا. تبين ويشرك إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إياه. يقول أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، اعتبر إيمانهم زعما. فرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ماذا يقصد يا أخوانا؟ هل كان يقصد أنه هو الإله القادر على أن يخلق ويحيي ويميت؟ ما هو أعجز من أن يخلق جناح بعوضة لما واجهه موسى عليه السلام بآية العصا؟ ولا مستعنى بالسحر وهو أنتم ما استطاعني واجب. إذا ماذا كان يقصد إنما يقول ما علمت لكم من حاكم ومرجع ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم غيري، أنا المرجع، أنا المشرع، إلي تحتسمون، هذا الذي كان يريده فرعون. لذلك القرآن قال سماه إله، ما علمت لكم من إله غيري، أي الحق تشريع. لأن كم من الفراعنة في الأرض كلهم يقولون هذا، لكن هم ما يقولون بهذا التعبير الصريح، لأنه نحن لو سمعنا واحد قال ما علمت لكم من إله غيري ممكن ننصب عليه، لكن لما يقول لك ما علمت لك من مشرع غيري تستفيدها، تقبلها، علما أنها سواء في المعنى والدلالة، سواء يا أخوان. هذا النائب راح طلع، ما هو عمله؟ كل وقت حصل أن سألهم كل وقت لك أنا مشرع، يعني أنت إله فيبه، إذا أنت إله تريد أن تنصب نفسك علينا إله، بأي حق أنت تشرع لي؟ لماذا ما أنا أشرع لك؟ لماذا ما فلان يشرع لك؟ من أنت؟ أنت مخلوق مثل ربما تكون مشوه الخلق ومشوه المعاني، من أنت حتى تشرع لي؟ لماذا ما أنا أشرع لك؟ لماذا ما فلان يشرع؟ نحن عباد لسنا في مقام الألوهية والربوبية، هذا المقام لله وحده، نحن كلنا سواء أمام حكم الله وشرعه. فهذا معنى كذلك ينبغي الانتباه إليه. ولو نظرنا يا أخواننا لكثير من جماهير نرى صلونا، نراهم يصومون، ولكن وللأسف نقول ذلك بحرق والله أنهم يقعون بالشرك من هذا النوع، نوع شرك التحاكم أو شرك الطاعة أو شرك المحبة، وهذا مما تألم له قلوبنا والله. لا بد من أن نصحح المفاهيم، لا بد من أن ندرك معنى لا إله إلا الله حق الإدراك، أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعود فأقول لكم الشرك قبيح جدا قبيح جدا جدا جدا. وقال من جهة حق الله على عباده لماذا؟ الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم. لماذا شرك ظلم عظيم؟ لماذا؟ لماذا هو أظلم من القتل وأظلم من الزنا والسرقة وكل الكبائر؟ إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ حقيقة لو تأملنا حقيقة الشرك نجد أننا فعلا لا يوجد جرم يحدث الشرك. الله عز وجل يا عبد الله خلق وأحسن خلق وهدى النجدين وأرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله وخلق السماوات والأرض من أجله ورزقك بالمال وعافاك ومنك بكل ما تحتاجه في هذه الأرض وبيده سبحانه وتعالى روحك وحياتك. أنت فقير إليه على مدار الوقت وهو يعين ويغيثك ويرزقك. ثم بعد كل ذلك تقول يا رب أنت لست ربي أنت لست معبودي معبودي كلا لا حول ولا قوة إلا بالله معبودي هذه الحجر معبودي هذه البقرة كما في الهند والسند هذه البقرة لا حجة عليه والله سبحانه وتعالى الخالق ليس له حجة عليه. ضللت خالقك يا عبد الله وعبدت هذا المخلوق هذا الإنسان هذا الوثن هذه الحجر هذه عديدة بالملايين بالملايين تعبد من دون الله كيف ترتضي لنفسك؟ تصور الأب لو أنت ولدك نضرب المثل لكي تتضح الصورة ولله المثل الأعلى. أنت ولدك تنعم عليه وتربيه وهو مصلب وتعلمه وتؤدبه ثم ما إن شبه هذا الولد يقول لك يا أبي أنت لست أبي أبي هو ابن الجيران أنا أنت حرام أنت ما أنت لست أبي أنا لست مصلبك ويقول لك جدا لا لا مش أبي الجيران أبي هو الكلب البقرة هو أبي لست أنت ويعطي الطاعة والمحبة وهو ابن لهذه البقرة ولهذا الكلب. بالله عليك لا تقتله ألا تتبرأ منه؟ كم ستجد ظلمه نحوك لو قال لك ولدك زنى ماشي الحال طالعا كفان ساتي اتق الله يا ولد لكن قل لك انت مش ابي ما تقبلها منه انت لست امي امي تلك الكلب او البقرة او الحجر او الوثن او الطاغوت الام مهما كانت قلبها حنيفة لا تقبل هذا الكلام كم هي عاطفة ام نحو ولد لا تقبل لذلك ظلم عظيم كيف تحيد عن الخالق الى المخلوق يا عبد الله وحجته عليك صاحبة واضحة سبحان الله وهو جرم كذلك وقبيح كذلك بالنسبة للعدل في حياة الدنيا. الشرك يا أخواننا يفقد الإنسان آدميته ويفقده حريته ويفقده كرامته ويفقده إنسانيته ويفقده عقله إذ رضي لنفسه أن يكون عبدا لعبد هو أحق منه قطرا رضي بأن يكون عنقاذا مسيسا لعبد هو أحقر منه قدرا. كيف عبد الله كيف ترضى لنفسه فهي عبودية جارح بياخذ مزعة هكذا من الجثة فهكذا الإنسان رضي لنفسه كل طاغوت يأخذ منه قطعة لأن هذا القلب لم يعبد ربا واحدا إنما يعبد مئات عشرات من الطواغيت فكل طاغوت يأخذ منه مزعة ولقمة وحصة فهو مشتت بين عشرات بين مئات الآلهة كما أن الطيور تنهشه كل يأخذ هذا هكذا الشرك فمن يشرك بالله فكذلك هذا في الحياة الطواغيت والآلهة كله تأخذ منه القصة هكذا شبهه الخالق سبحانه وتعالى فإذا هي تفقد آدمية لذلك أنا أعجب لمشرك يقول أنا حر والله أعجب أنا ما في حرية أنا في أي مكان والله لا يوجد حر إلا المشرك إن أردتم أن نعقد في ذلك ندوات ومحاضرات وحوارات ومناقشات وتحديات نفعل من يريد أن يقول غير المسلم حر فليه. أنا هذه خطبة جمعة لا تصلح بالتفصيل يا أخوان. من زعم من غير المسلمين أنه حر والله عندنا استعداد أن نحاوره شهر يعرف أنه عبد. يعرف أنه عبد يعرف أنه أحقر منه. حصل لي أن واجهت أحد الناس هنا من كبراء القوم. قلت له أنت من الذي يعطيك حريتك؟ من الذي يحددها لك؟ أجبني. ها؟ أنت تقول حرية وحر وحر وحر. من الذي يحدد لك الحرية؟ قال لي هذا المخلوق مجلس النواب. من يحددوا لي؟ طيب أحيانا يضيقوها عليك؟ قال لي ضيقوها. وأحيانا يوسعوها؟ قال لي وسعوها. قال لي الذي خاض على أراه. كيف ترضى لنفسك شخص مثلك أن يقول لك أنت حر من هنا إلى هنا؟ بعد سنة مشاهد ظروف أنت حر هكذا، لا حر هكذا، لا حر هكذا. قلت له أنا كنت أرعى الغنم. كرت بما كنت أفعل. كان عندنا معزاية غلبنا بعض الشيء. قلنا ماذا نفعل؟ نربط هذا الحبل ونرزها في الأرض بحسب الزرع. لماذا حتى لا تذهب للأراضي فيها زرع؟ بحسب الحشائش. فإذا قصر الحشائش وكانت هناك يقصر لها الحبل. أحيانا كنت أمد لها الحبل بحسب الحشائش اللي حول منها، وأحيانا كنت أقصره. قلت له تذكرتني بما كنت افعل بدابه هكذا يفعلون بي. مره بينزل لك الحد ارعى حول هذا المرعى لا قربت الزرع قصره لك. وهذا نفعل في الثواب. هذا مقام الدابه عندنا. اما نحن الذي يحدد لنا الحريه هو الله، وهي ثابته لا يمكن لمخلوق ايا كان هذا المخلوق بما فيه الخليفه فيه ابو بكر وعمر لا يمكن ان يحدد ان يضيق لك هذه الحريه التي منحك اياها الله. أنا أرضى، ما في خلاف أن يحدد لي حرية ربي لأنه هو رب، ما في خلاف على أنه يستحق ذلك. وأنا عبد، تقول لي فلان حمى بالنصور فلانة هو حددك الحرية من أنت؟ أرأيتم؟ فالشاهد أن القضية أنا أعجب، أعود أقول أعجب لمن يزعم أنه حر من غير المسلمين. كذلك أقول لكم يا أخواننا أن الشرك قبيح من جهة نتائجه وعواقبه يوم القيامة. كما ذكرنا لكم من قبل الشرك يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قطع على سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء استثنى الشرك. قال إلا من أتاني مشركا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أتدرون ما الموجبتان؟ قال وما الموجبتين يا رسول الله؟ الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. هاتين هما الموجبتان. من مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. إذن عاقبته وخيمة من جهة يوم القيامة. فأنت لا شك هنا في الدنيا في دار اختبار دار عمل، أعرف على آخرة القضية أخوانا فيها جنة ونار. كل يوم القيامة يرحم ويشقى مشيئة الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، بما في ذلك القاتل، بما في ذلك والعياذ بالله. كل الوقت إلا الشرك والكفر. من أتى الله مشركا لا يغفر الله له، ليس له إلا الخلود في النار. فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك شأن عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الشرك كثيرا. الشرك حتى أنه قال لهم إنه لأخف من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فكان يحذرهم منه لخطورته ولدقته. لدقته يعطيكم هناك معاني للشرك تحتاج إلى فتوى. لا تظنون أننا في خطبتنا هذا قد أخفينا لكم كل أنواع الشرك، لا. فكان يخوف أصحابه من الشرك لدقته وخفائه. حتى أن أبا بكر وهو ثاني اثنين قال له يا رسول الله إذا كيف نتفاداه؟ كيف نتفاداه؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني ممكن تقع به وأنت لا تعلم. اللهم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله